عذرا سكرا. فوق الأبواب بصوا شوفوا الست العذرا منورة، واقفة بتقول دي ست الكل، الست العذرا الجوهرة. رتلوا يا صبايا وقابلوها، ايدوا الشموع ويزفوها. رتلوا يا صبايا وقابلوها، ايدوا الشموع ويزفوها. هاتوا الزهور ويرشوها، هاتوا الزهور ويرشوها، وبنعمة ربنا غنوها. دي الست العذرا الجوهرة. فوق الأبواب بصوا شوفوا الست العذرا منورة، واقفة بتقول دي ست الكل، الست العذرا الجوهرة. يا عذرا نورك ده هدانا من المهالك نجانا، يا عذرا نورك ده هدانا من المهالك نجانا. ثبت إيماننا وقوانا، ثبت إيماننا وقوانا، خليكي دايما ويانا يا ست عذرا يا جوهرة. فوق الأبواب بصوا شوفوا الست العذرا منورة، واقفة بتقول دي ست الكل، الست العذرا الجوهرة. سايبين ديارنا وبيوتنا جايين نزورك بقلوبنا، سايبين ديارنا وبيوتنا جايين نزورك بقلوبنا. اشفعي عنا بأجمعنا، اشفعي عنا بأجمعنا، ومن الخطية اشفي نفوسنا يا ست عذرا يا جوهرة. فوق الأبواب بصوا شوفوا الست العذرا منورة، واقفة بتقول دي ست الكل، الست العذرا الجوهرة.